العام حفظه الله كان يقول الحق مثل المصباح، المصباح فقط يحتاج إلى إراء رو هالشكل. هذا هو الذين ينكرون الحق ينكرونه لأنه غالبا لا يعرفونه، ما يعرف. وأمير المؤمنين صلوات الله عليه يقول فيما يروى عنه: الناس أعداء ما جهلوا يجهل. إحنا عرضنا ضعيف. قبل فترة اتصل أحد المؤمنين من إحدى البلاد الأجنبية بالعام حفظه الله، كان يقول الآن اللي أنا أكلمكم أو في هذه الأوقات فلان مبشر مسيحي دا يتكلم في التلفزيون، وقد ربطوا التلفزيونات بعضها بالبعض الآخر، والآن قدر الذين يستمعون إلى هذا المبشر 600 مليون واحد. مسيحية عرض إلها، حضور إلها. إحنا العرض اللي عندنا ضعيف. الخوارج هؤلاء كفروا أمير المؤمنين صلوات الله عليه، وحاربوا أمير المؤمنين وقالوا إنه كفر، وقتلوا أمير المؤمنين بالنتيجة. بالتاريخ أكو أن الإمام أمير المؤمنين مضمون القضية، الآن دقيقها ما أتذكر، أن الإمام صلوات الله عليه خطب فيهم خطبة، هذه الخطبة امتدت على ما ببالي إما من بعد صلاة الصبح وإما من بعد طلوع الشمس. الإمام بدأ بالخطبة له إلى الظهر أو إلى قريب الظهر، الإمام كان يتكلم وياه. يعني كم الوقت الذي استغرقته هذه الخطبة؟ إذا أيام الشتاء كانت أفرضوا 5 ساعات، إذا أيام الصيف كانت أكثر من ذلك، لعل الإمام 8 ساعات كان يتكلم وياهم. فرجع كلهم وتاب كلهم إلا مجموعة محدودة. يعني الكلام مؤثر. الخوارج ما كانوا يعرفون. الإمام صلوات الله عليه أبان لهم الحق فرجعوا إلى الحق، ولم يبق منهم إلا كمية معدودة، ألوف الأفراد منهم رجعوا. وننقل هذه القضية ونختم أيضا. كان أكو حاكم في إحدى البلاد، ما أذكر خصوصيات القضية، هذا جدا كان ضد شيعة أهل البيت، وكان يضيق عليهم ويعتقل شبابهم، إذا واحد أقل نشاط ديني عادي كان عنده كان يضيق عليه ويسجنه. أعرف مجموعة من الشباب سجنوا مدة طويلة في معتقلاته لعمل ديني بحت. نقل لي أحد العلماء بسنده، قال أنه تاجر من التجار كانت عنده معاملات تعامل اقتصادي مع ذلك البلد، وكان عنده ارتباط مباشر مع ذلك الحاكم. قال في يوم من الأيام هذا التاجر أهدى لذلك الحاكم كتاب المراجعات، أخذ كتاب المراجعات. التاجر يقول لم يقل لي شيئا، كل شيء ما قال لي الحاكم. ولكن بعد كم يوم رأيت أثر المراجعات في أعماله، أعطى المجال لشيعة أهل البيت وفسح لهم بعض الحريات. وما أخذ يشدد عليه، لأن هو كان يعتقد عقيدة جدا شديدة في شيعة أهل البيت. بعدين عندما قرأ هذا الكتاب كما يبدو يعني شوف لا، إما ذولوا يمثلون الحق أو لهم منطق. وأكو كتاب كتب في الذين تشيعوا، أحد الإخوة يقول أنا قرأت هذا الكتاب في 5 مجلدات هذا الكتاب، يقول معظم الذين تشيعوا في هذا الكتاب تشيعوا على أثر كتاب المراجعات. وهو شرف الدين يقول في مقدمة كتابه: أما أنا فبعد هذا الكتاب راض عن حياتي. الحقيقة نحن نحتاج إلى العرض، والعرض دائما يحتاج إلى تطوير، لأن هذه حالة خلق الثقافة المضادة حالة دائمة ودائبة. فالعمل يجب أن يكون عملا دائبا ودائما. فإن الناس، أظن هذا الحديث مروي عن الإمام الرضا صلوات الله عليه، فإن الناس لو علموا محاسن كلامنا لاتبعونا.